بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي. أولا، مجهول العين في قبول روايته مذاهب هي: الأول، مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول العين مطلقا، قال الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا مما لا يقبل ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. وتعليله أن من جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط. القول الثاني، قبول روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كعبد الرحمن بن مهدي، ويمكن تعليله بأن في اضطراد العادة بذلك توثيقا ضمنيا للراوي. الثالث، قول ابن عبد البر، قبول روايته إن كان مشهورا كأن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. قال ابن الصلاح: بلغني عن أبي عمرو بن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معد كرب بالنجدة. ويمكن تعليله بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله، فمثله لا يضره تفرد راو بالرواية عنه. دال اختيار أبي الحسن علي بن عبد الله بن القطان: يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد وأئمة الجرح والتعديل. وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا القول، وزاد عليه بقبول رواية مجهول العين أيضا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. والراجح القول الأول، ولا يعارضه القول الرابع بل يؤول إليه، لأن حصول التوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا إتمام لما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي، وتتمة الكلام يقول الشيخ رحمه الله: وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه، يعني ما تقدم من الكلام وحكاية الكلام فيما يروى عن الإمام بن حبان وغيره مما تقدم ذكره في هذه المسألة. قال: وأما من حيث الاحتجاج به، فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين، ولم يكن الحديث منكرا، وهذا هو مقتضى تفصيله المتقدم. وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي: التفرقة من حيث الاحتجاج، التفرقة التي أشار إليها هنا أو التي يشير إليها هنا فيما يتعلق بماذا؟ بالاحتجاج. أما الجهالة وما المراد بالجهالة فقد مضت، الجهالة وما يتعلق بها وما المراد بالمجهول أو بالجهالة قد مضى معنا في صحيفة، يعني قال عندما علقنا على كلام الحافظ الخطيب رحمه الله في صفحة حسب التي عندي هنا 79، ما أدري عندكم بعد الترقيم رقم 3، قال: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء 109 نعم عندكم، وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال أشهرها. واضح؟ أقول تقدم الكلام على جملة على هذه المسائل وعلى الجهالة وما يتعلق بها، لكن هنا عرض على مسألة قبول رواية المجهول من عدمها، يعني ما حكم رواية المجهول سواء مجهول عين أو مجهول حال عند العلماء. لك أن تعني لها بعنوان جانبي أن المسألة هذه تتطرق إلى قضية ماذا؟ قضية حكم رواية المجهول سواء عند التفرد أو عند المتابعة، لأنه سيرد بعد كلامه عن المجهول مجهول الحال عنوان فقال: هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ رأيتموها؟ فهي داخلة. إذن هذه المسألة مسألة متعلقة بماذا؟ بمسألة حكم رواية المجهول، عند أهل العلم. تقدم بارك الله فيكم غير مرة في مرات عديدة أن لقبول الخبر خبر الراوي جملة من الشروط، جملة من الشروط يجب أن تتوفر، الشروط الثبوتية والشروط السلبية التي يجب أن تنتفي، أليس كذلك؟ ومما ذكر في تلك الشروط ماذا؟ عدالة الراوي. مما ذكر في تلك الشروط عدالة الراوي. عدالة الراوي قلنا هذا القيد يخرج به كم قسم؟ قسمان، يخرج به قسمان. قسم تحقق الطعن في عدالته، أليس كذلك؟ وهذا ظاهر. وقسم لم تتحقق عدالته، بمعنى الطعن فيه لا بطعن في العدالة ولكن بعدم تحقق العدالة، واضح؟ وذكرنا أيضا أن أهل العلم ينصون على أن المجهول لا يقبل خبره، لا يقبل خبره، وهو مردود الخبر، مردود الخبر. وذكرنا بعضا من الأقوال من هذه ما قاله الإمام عبد الله بن عون فيما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن في الجرح والتعديل، قال: لا نكتب الحديث إلا من كان عندنا معروفا بالطلب، من كان عندنا معروفا بالطلب. وقد أبنا مرادهم رحمه الله بالمعرفة هنا. وأيضا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله فيما ذكره في كتابه اختلاف الحديث وأيضا نقلناه لكم، قال: لا نقبل خبر من جعلناه، لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير. لا نقبل، يقول، خبر من جهلناه المجهول. وأيضا يقول رحمه الله فيما ذكره ونقله عنه الحافظ البيهقي رحمه الله في رسالته القراءة خلف الإمام، قال: لم يكلف الله أحدا أن يأخذ دينه عمن لا يعرفه، لم يكلف الله أحدا أن يأخذ دينه عمن لا يعرفه، فإن جهل منهم واحد، فإن جهل منهم واحد وقف عن روايته حتى يعرف، حتى يعرف عن حاله بما وصفت، وكان قد تكلم عن قبول وصف الراوي أو قبول الخبر من الراوي الذي فيه جملة من الصفات، فيقبل خبر بما وصفت، فيقبل خبره أو بخلافه، يعني بخلاف حال من يقبل خبره، بمعنى توفرت فيه صفات رد الخبر، قال: أو بخلافه فيرد خبره، كما يقف الحاكم عمن شهد عنده، يعني توقف الحاكم عمن شهد عنده حتى يتبين عدله فيقبل شهادته، أو جرحه، يثبت عنده الجرح فيرد شهادته، فيرد شهادته. وقال أيضا رحمه الله في الأم: كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب، كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا عمن عرف أو عرف، وما لقيت ولا علمت، يقول الإمام الشافعي، وما لقيت وما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب، يخالف هذا المذهب، واضح؟ إذن هذا هو الأصل، رد خبر ماذا؟ المجهول، رد خبر المجهول لا بطعن فيه وإنما لعدم تحقق شرط القبول فيه وهو العدالة، العدالة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا الأمر قد شرحناه لكم أيضا في شرح النخبة لمن كان معنا عندما جاء مبحث أو جئنا عند مبحث المجهول. قال رحمه الله: وأما المجهول أو أما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي، يعني في مسألة قبول الرواية من عدمها. قال: أولا، مجهول العين في قبول روايته مذاهب هي ألف، هكذا عندكم ألف، أنت قلت أولا، أنا ظننت أنه غير الشيء، ألف هكذا. قال: ألف، مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول العين مطلقا. ثم نقل عن الحافظ ابن كثير رحمه الله وعلل هذا القول. قال ابن المواق رحمه الله، ابن المواق يقول: لا خلاف أعلمه، لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يروي عنه إلا واحد. يقول ابن المواق: لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يروي عنه إلا واحد، وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية، عن الحنفية. نقله عنه الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح، فتح المغيث. وكلام ابن المواق يتفق مع كلام من؟ الإمام الشافعي آنفا، الذي ذكرناه آنفا. وبنحوه قال الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل، قال رحمه الله عند راو ذكره، قال: لأن مثل هذا مجهول العين، لأن مثل هذا مجهول العين ولا يحتج به اتفاقا، ولا يحتج به اتفاقا، أي بمجهول العين لا يحتج به اتفاقا. قال الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. هو دلالة كلام الحافظ ابن كثير كدلالة من تقدم، أي الاتفاق على رد ماذا؟ الخبر. ليس إجماعا كما صوره بعضهم أن في المسألة إجماع، لا إجماع فيها، إنما هو اتفاق عدد كبير من العلم على هذا جماهيره. قال: وتعليله أن من جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حال، أن تجهل حاله في العدالة والضبط. هو كذلك قلنا لعدم تحقق ماذا؟ العدالة، لهذا جهلت. كذلك ما يتعلق بضبطه، أنت ما لم تعلمه من حيث ماذا؟ من حيث الرواة عنه ومن حيث أحاديث الرجل، حتى قد يكون ثمة مدخل بالنظر في ماذا؟ في أخباره وسبر روايته، إذا كان مقلا على حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة، ولم يروي عنه إلا واحد، ولم يوثقه معتبر، ولم يخرج له في كتاب اشترط على نفسه الصحة ولو كان متساهلا، وغير ذلك، صعب أن تلحظ حتى باب الضبط، أن تلحظ باب الضبط. قد تلحظ باب العدالة، لكن أيضا باب الضبط يستشف. واضح؟ ثم قال: القول الثاني قبول روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كعبد الرحمن بن مهدي ومن جرى مجراه رحمه الله من أهل العلم. وهؤلاء قد تقدم أيضا الكلام حول هذه القضية، من اشترط أو من لا، يعني اشترط على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو عرف من حال أنه لا يروي إلا عن ثقة، تكلمنا حول هذه المسألة فيما مضى، تذكرون هذا في الضوابط. قال: ويمكن تعليله بأن في اضطراد العالة بذلك توثيقا ضمنيا للراوي، توثيقا ضمنيا للراوي، وهذا ظاهر، قول ظاهر. جيم، قول ابن عبد البر: قبول روايته إذا كان، إن كان مشهورا كان يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى، من باب أولى. نظر أو نظر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إلى مسألة اشتهاره بين الناس، ولو كان على خلاف العدالة لصاحوا به كما صاحوا بزهده وكرمه ونجدته وإغاثته الملهوف وغير ذلك، لو كان على خلافها لصاحوا به وطعنوا في عدالته. ولهذا قال: فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. كيف يكون اشتهر بالعلم؟ بمعنى روى وأخذ عنه بعض الرواة أو بعض الحفظة أو قصده بعض الطلاب، لكن لا يؤثر فيه توثيق، لا يؤثر فيه توثيق. قال الشيخ رحمه الله: نقل كلاما للحافظ ابن الصلاح، ثم قال: ويمكن تعليله بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله، فمثله لا يضره تفرد راو بالرواية عنه، تفرد راو بالرواية عنه. ثم ذكر بعد هذا دال، وهو القول الرابع يعتبر، نعم، اختيار أبي الحسن بن القطار رحمه الله: يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل، أحد أئمة الجرح والتعديل. قال: وقد اختار الحافظ هذا القول، حافظ ابن حجر، وزاد عليه بقبول رواية مجهود العين أيضا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. ثم رجح الشيخ ترجيحا فقال: القول الأول الراجح هو القول الأول، ولا يعارض القول الرابع بل يؤول إليه، لأن حصول التوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقا، وهو كذلك. يعني عاد القول الرابع إلى القول ماذا؟ إلى القول الأول الراجح عاد. طيب، بمعنى لم يحصل تزكية من إمام معتبر لا يقبل، لم تحصل التزكية من الإمام المعتبر، قال: اختيار أبو الحسن يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية أحد أئمة الجرح والتعديل، لم يزكه أحد منهم فلا يقبل، عاد إلى الأول، عاد إلى الأول. ثمة قول خامس هنا يزاد عليه. أنت ترى أن الشيخ حكى القول الأول الرد مطلقا، ثم حكى القول الثاني القبول وليس مطلقا ولكن بقيد، صحيح؟ وكذلك الثالث القبول بشرط، وكذلك الرابع القبول بقيد. بقي قول خامس وهو القبول مطلقا، القبول مطلقا. وهذا القول، القول بالقبول مطلقا، هو عند من لم يشترط في الراوي، هو عند من لم يشترط في الراوي لثبوت العدالة مزيدا على الإسلام، عند من يشترط، عند من لم يشترط في الراوي لثبوت العدالة مزيدا على الإسلام، يعني يكفي في إثبات العدالة الإسلام. قال السخاوي رحمه الله: وهو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل له، لازم، لازم من يقول هذا القول لفتح المغيث. وهذا القول هو ما مشى عليه الحافظ ابن خزيمة وابن حبان، ونسبه ابن المواق للحنفية، وإن كان الذي يعنينا أهل الحديث. وتقدم أن ابن المواق قال: لا أعلم في ذلك خلافا إلا، وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية، عن الحنفية. فعلى كل حال هو قول، نعم، منسوب إلى هؤلاء العلماء، وذكره الحافظ السخاوي كما قلت في فتح المغيث، وتعقبه الحافظ ابن حجر في اللسان، تعقبه الحافظ ابن حجر أيضا في اللسان. طبعا التعقب مبني على المسائل التي مضت، في مسألة هل يكفي في إثبات العدالة الإسلام أو الإسلام هو يعني هل العدالة وصف زائد عن الإسلام أو لا، على ما تقدم بيانه وتفصيله لكم. واضح؟ نعم تفضل. قال رحمه الله: ثانيا مجهول الحال وهو المستور، والراجح كما قلنا الأول ترجيح الشيخ في محله. نعم. ثانيا مجهول الحال وهو المستور في قبول روايته مذاهب هي: ألف مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول الحال، وتوجيهه أن رواية الراويين فأكثر عن الشيخ تعريف به لا توثيق له، ولذلك فتوثيقه غير معلوم. باء: القول الثاني ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني قبول روايته، فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تصنيفه للحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين، مع تقييده لذلك بقوله في بعض الأوقات. جيم: قول إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها، بل يقال رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته، ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي. وقد اختار الحافظ ابن حجر القول بالتوقف كذلك فقال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. نعم. ثم عرج الشيخ رحمه الله في مسألة حكم رواية المجهول على القسم الثاني من المجاهيل، وهو المجهول مجهول الحال أو المستور. قال: في قبول رواية مذاهب هي: ألف مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية المجهول الحال. وهذه أيضا أيها الإخوة سبق التنبيه عليها والكلام حولها، تذكرون أيضا فيما مضى في الصحيفة عندكم 109 أو عندي 79 ذكرنا هناك نعم مذاهب العلماء في هذه المسألة. لكن قوله مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول الحال، هذا عليه جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد كما نقلناه لكم فيما مضى عن الحافظ ابن رجب فيما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار الإمام محمد بن يحيى الذهلي وغيرهم من أئمة النقد. قال: وتوجيهه أن رواية الراويين فأكثر عن الشيخ تعريف به لا توثيق له، ولذلك فتوثيقه غير معلوم، بمعنى أن التوثيق أمر زائد على الرواية، أن التوثيق أمر زائد على الرواية. وماذا يقصد تعريف به لا توثيق؟ تعريف بأنه علم أو عالم أو راو يقصد للرواية. لماذا؟ للرواية. لا شك أن من عرف في الأئمة في العصور المتقدمة بأن يحمل عنه العلم ويؤخذ عنه العلم ليس أمره كمن يترك فلا يروى عنه، لا يستويان، خاصة في العهود المتقدمة. ولهذا نجد أن بعضهم باب من عرف بأخذ العلم عنه ويذكر في العلماء الذين يحمل عنه، وكونه يحمل عنه معناه فيه مزيد مزية، فيه مزيد مزية أدت به إلى أن يكون من أهل العلم الذين يحمل عنهم العلم. لكن كون هذا يحمل عنه العلم لا يعني ذلك ماذا؟ التوثيق. ب: القول الثاني ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني قبول روايته أو قبول روايته، فقد نقل السخاوي عن الدارقطني أنه قال: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تصنيفه للحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين، مع تقييده لذلك بقوله في بعض الأوقات، في بعض الأوقات. هذا القول وهو القبول لا يمكن أن يكون على إطلاقه عن الحافظ الدارقطني رحمه الله، لا يمكن أن يكون على إطلاقه عن الحافظ الدارقطني رحمه الله. لما؟ لأن قد وجدنا أن الإمام الدارقطني رحمه الله يجرح بالجهالة ويرد الخبر بالجهالة، بجهالة أحد الرواة، يجرح بها ويرد بها الخبر. فتراه مثلا يستخدم عبارة مثلا مجهول يترك أو مجهول متروك أو نحوها من العبارات في عدد غير قليل من الرواة الذين تكلم فيهم رحمه الله. وثبت أيضا معكم فيما مضى أن ارتفاع الجهالة لا يعني ثبوت العدالة، تذكرون هذا، وأخذنا فيها أيضا بيانا في شرحنا للنخبة أيضا. فارتفاع الجهالة لا يعني ثبوت العدالة، كما مر التعريف لا يعني التوثيق، والارتفاع لا يعني ماذا؟ التوثيق. ارتفاع الجهالة هذا باب في أحد الشقين للقبول، عدالة وضبط. ارتفاع العدالة لو قلنا جدلا بأن ارتفاع العدالة بأسف إن ارتفاع الجهالة إثبات للعدالة، بقيت النقطة الثانية الضبط، واضح؟ ولكن مع هذا نقول إن ارتفاع الجهالة لا يعني ثبوت العدالة، وفرق بينها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، قول أبي المعالي نقله عنه، وهو أراد به، وإن كان يعني الواجب أن الالتفات إلى أهل الحديث، فهؤلاء ليس فنهم هذا الكلام، علم الحديث وما يتعلق بأصول الرواية وأحوال الرواة ليس من معارف ولا من علوم أهل الكلام كالجويني وغيره. والأصل أن في كل فن يرجع إلى أهله الحاذقين العارفين به، واضح؟ فلعل الشيخ، وهذا من ينتقد إيراده هنا، لأن الجويني ليس من أهل الفن ولا هو من أهل الحديث، واضح؟ ولكن لعل الشيخ أراد رحمه الله أن يعني يكون ذكره لكلام الجويني تخريجا لاختيار الحافظ، تخريجا لاختيار الحافظ. فأنت ترى أن الحافظ نقل الشيخ قال: وقد اختار الحافظ ابن حجر القول بالتوقف كذلك، فقال: والتحقيق. ثم قال في آخره: كما جزم به إمام الحرمين. إذن كلام الحافظ مبني على كلام إمام الحرمين، وهذا يعني ما كان ينبغي. أنا أقول لا ينبغي أن يذكر هؤلاء في ماذا؟ في مباحث أهل الحديث، كما بيناه وفصلناه لكم في مقدمة النخبة، أن كل فن يرجع فيه إلى من؟ إلى أهله. ومعلوم أن يعني معروف أن إمام الحرمين الملقب بإمام الحرمين، هذا تلقيبه أعتقده أو لا هذه مسألة ثانية، نعم، لكن تلقيب الجويني عندهم، ها، عند علماء الشافعية بالذات وعند جماعة كبيرة، إذا قال قولا خلص ما يعقبون ولا يبحثون، يتتابعون وراءه. هذا من الغلط البين، يعني من أبشع المسائل، أقول من أبشع المسائل التي حكيت عن إمام عن الجويني، نعم، أقول التي حكيت عن الجويني وتتابع عليها جماعة من أهل العلم مشهورين بالعلم لكن هم من الشافعية، مسألة عند حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أصحابه يوما، ثم مرت امرأة فقام فأتى أهله ثم قال نعم الحديث المعروف، فيأتي أهله فإن الذي معه مثل الذي معه، الحديث المعروف. ذكر أن في هذا الحديث من خصائصه في باب النكاح، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن المرأة إذا كانت خلية يعني غير متزوجة فوقع نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام إليها يجب أن تعرض نفسها عليه يعني للزواج، تزوج بها أو لا، وإن كانت متزوجة يجب على زوجها طلاقها. وعد هذا من خصائصه وكذا نعم عليه الصلاة والسلام، ومشى على هذا النووي ومشى على هذا القرطبي في الجامع أحكام القرآن، ومشى عليها ما أدري من ابن الملقن والسيوطي والنووي وكل هكذا قال إمام الحرمين، هكذا قال إمام الحرمين. هذا منكر من القول وزور، أقول هذا منكر من القول وزور، أعوذ بالله، هذا افتيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذب عليه. بل جاء في السنة عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعض النساء صراحة فأبين، وتعللن باشتغالهن بماذا؟ بخدمة أولادهن أو غير ذلك. منهن من رد وعللت الرد، كيف إذا وقع النظر؟ واضح؟ فعلى كل حال يعني بارك الله فيكم أن هذه المسألة ما كنا نرغب أن تذكر. وحقيقة التوقف، حقيقة التوقف قد ذكرها الشيخ عندك، انظر في الحاشية أسفل كلام الحافظ. قال رحمه الله: وكلام الحافظ ابن حجر يحتمل موافقة قول إمام الحرمين في أثر ذلك التوقف، ويحتمل وجها آخر. إيش يعني أثر؟ يعني أثر ذلك التوقف، أي معنى مؤدى ذلك التوقف. ويحتمل وجها آخر وهو التوقف الذي حقيقته نوع من الرد، حيث يقتضي عدم العمل بالرواية وإن لم يحكم بردها. يا أخي التوقف حقيقته رد ضمني، فأنت لم تقبل ولم تعمل، أنت توقفت فلم تعمل بها، صحيح؟ الرواية، الرواية التي توقفت بها عملت أو لم تعمل؟ لم تعمل، فهو نوع رد، نوع ماذا؟ رد، وليس هو بقبول أيضا، وليس هو متوقف فيها. متى تعمل بها أو تردها؟ إن ثبت عندك الرد رددت، وإن ثبت عندك بالجملة، وإن ثبت عندك القبول ماذا؟ قبل. واضح؟ فعاد إذن التوقف في حقيقته عاد إلى الأول، في حقيقته وأثره عاد التوقف إلى الأول. وأيضا سبق معكم، وهذا كان يعني مناسب أن يذكر هنا فيما يتعلق بالجهالة، ما ذكرناه أيضا عن الحافظ ابن الحافظ الذهبي رحمه الله في الجهالة والشروط التي يجب أن تتوفر، الشروط الثلاثة إذا توفرت في الراوي المجهول لم تضره ماذا؟ الجهالة، تذكرون؟ نعم، كان المناسب أن يذكرها الشيخ هنا. نعم. قال رحمه الله: هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ قال الحافظ الدارقطني: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة، لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك. وقد خص الحافظ ابن حجر رواية المستور مجهول الحال بالذكر فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين. نعم. قال الشيخ رحمه الله معنونا: هل تتقوى رواية المجهول بماذا؟ بالمتابعة. إذن ما سبق في بيان الأحكام المتعلقة بمجهول العين أو مجهول الحال آنفة الذكر تتعلق بحكم رواية المجهول إذا انفرد، لأن المتابعة بمعنى لم ينفرد، توبع، وتلك فيما إذا كان قد انفرد، فيما إذا كان قد انفرد. هكذا عنونا نعم بالاستفهام، وقد سبق أيضا معكم في شرح النخبة مفصلا في مسألة ماذا؟ الضعيف الذي يتقوى، الضعيف الذي يتقوى ومتى يتقوى، وفصلنا تفصيلا أظن نعم أظنه إن شاء الله كاف واف في الروايات التي يمكن أن تتقوى والتي لا يمكن أن تتقوى وشروط التقوية. وذكرنا أيضا ونقلنا عن جمع من الحفاظ أن ليس كل ضعيف يعني يتقوى بمجيئه من طريق آخر، ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر. فمسألة الجهالة هذه هي من جنس تلك المسائل: هل مجهول العين يتقوى أو المجهول عموما يتقوى أو لا، سواء عين أو حال. ذكر هنا نقلا عن الحافظ الدارقطني رحمه الله أن أهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف. هذا تأكيد لما مضى، أقول تأكيد لما مضى أن مذهب هذا الحديث هو ماذا؟ هو الرد، هو الرد. وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. طب كونه يروي عنه رجلان فصاعدا ارتفع عن حد الجهالة العينية، وبقيت فيه الجهالة الحالية، جهالة الحال. فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ ماذا؟ معروفا، ارتفع من الجهالة العين إلى جهالة ماذا؟ الحال. قال: فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، يتوقف فيه، يعني في خبر مجهول إيش؟ العين، في خبر مجهول العين إذا وافق يعني توبع، إذا وافقه غيره يعني تابعه غيره. قال الشيخ: ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة، وهو كذلك، لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك، إنما تتقوى. وهذا هو التفصيل الذي ذكرناه وأشرنا إليه: ليس كل ضعيف يتقوى بمجيء من طريق أخرى. لو قلنا بأن مجهول العين يتقوى، هل معنى هذا مجهول العين يتقوى مجهول عين، أو يحتاج إلى عاضد أقوى؟ هكذا، هذه التفصيلات التي أشرنا إليها. ومن الأمور التي يجب أن يتنبه لها يعني وضع قاعدة عامة كلية: هذا يتقوى، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، وتمشي عليها على الدوام، حتى لو تعددت المسائل التي تتقوى في إسناد نقول تتقوى، لا غلط. قلنا أن بعض، لو قلنا بتقوية بعض الأنواع وأن قد تعتضد إذا ما انفردت، أما إذا ما اجتمعت في إسناد فإنها ما تزيده إلا وهاء، ويحتاج الأمر فيه إلى ماذا؟ إلى مزيد ومزيد ومزيد أمر يقويه إن وجد. واضح؟ فقال: وقد خص الحافظ ابن حجر رواية المستور مجهول الحال بالذكر فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين، لكن الحافظ ذكر أن من الروايات التي تتقوى المبهم، ذكر من الروايات التي تتقوى الضعيفة التي تتقوى المبهم، يعني ذكر المبهم في التقوية ومجهول الحال، يعني جعل مجهول العين الضعيف هذا لوحده كذا يمشي؟ لا، فإن باب أولى إن أدخلنا مجهول العين المبهم عند الحافظ أن يدخل فيها ماذا؟ مجهول العين. وضح؟ يعني الحافظ ابن حجر هنا ذكر الشيخ أن الحافظ خص بالذكر مجهول إيش؟ مجهول إيش؟ الحال أو المستور بالتقوية فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول إيش؟ العين، لكنه ذكر في الروايات التي تتقوى رواية المبهم. وأيهما أسوأ حالا لو قلنا في الأسوأية؟ نعم، المبهم أو مجهول العين؟ لا، المبهم أسوأ وأشد. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: من ضوابط موضوع الجهالة، واحد، أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم، وأما الصحابة فإن جهالتهم غير قادحة لأنهم عدول بتعديل الله لهم. قال الحافظ الذهبي: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نادر لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. نعم، هذه مسألة ذكر جملة من الضوابط في موضوع الجهالة، يعني مما يجب مراعاته والانتباه إليه في موضوع الجهالة، أن الخلاف في هذه المسألة في من هو دون الصحابة، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، وأن جهالتهم غير قادحة. نعم، غير قادحة لأنهم عدول. وذكر عن الحافظ الذهبي رحمه الله نقلا يسيرا مؤداه، وهذا الذي منقول عن الإمام الذهبي رحمه الله هو الذي عليه أهل السنة من أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، وأن أن المجهول منهم في حكم المعلوم، كما هو منصوص كثير من الأئمة في كتب الاعتقاد سواء المختصرة أم المطولة، المختصرة أو المطولة ينصون على الصحابة ويترضون عنهم ويذكرونهم بالجميل ويمسكون عما شجر بينهم، فإن هذا من عقائد أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولهذا قال: فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد يسلم من الغلط أحد. لكن نحن نعتقد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الغلط الذي إن كان وقع من بعضهم لم يقصد الغلط أصلا ولم يتعمده، وإنما أداه إليه ماذا؟ اجتهاده، لأننا نعتقد أنهم لا يتعمدون مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ وقد فدوه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأموالهم وأرواحهم وأولادهم، فلا يتصور من الواحد منهم أن يتعمد مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما لا يخفى عليكم الحديث الثابت في الصحيح أن ابن عمر لما رأى ابنه إيش يحذف بالحصى قال: يا بني لا تحذف، وإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهى عن الحذف بالحصى، وقال: إنها إيش لا تصيد صيدا ولا تقتل عدوا، ولكن تفقع العين وتكسر السن، لا تفعل. فلما رأه مرة أخرى يعني قال: أحدثك عن رسول الله عليه ثم تعود، والله لا أكلمك أبدا. هذه المصارمة بهذه الصورة كيف نتوقع منهم تعمد المخالفة؟ حاشاهم رضي الله تعالى عنهم. فالغلط الذي يقع فيهم وقع من بعضهم إن كان غلطا، إن كان أقول نعم فهو غلط معفو عنه، وهم دائرون بين الأجر والأجرين، ومن غلط منهم فهو معذور مأجور، معذور مأجور. قال ولذلك عقب قال لكنه غلط نادر لا يضر أبدا، لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه عمل، وبه ندين الله تعالى. هو كذلك. نعم، لما سئل أنس رضي الله تعالى عنه عن حديث حدث به عن رسول الله فيما أخرجه الخطيب وغيره بإسناد صحيح، قال له الراوي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب أنس قال ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يسمع بعضنا من بعض ولا يكذب بعضنا بعضا. هذا البحر الحضر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من المكثرين صحيح، لكنه معلوم أنه من صغار الصحابة. قد ذكر عن العلم أن الأحاديث التي سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام قليلة جدا، بعضهم قال 10 وبعضهم قال 14 وبعضهم قال 18 وبعضهم 24، في هذا العدد في هذا البحر قل 100. ولكن انظر إلى الجنب الذي حفظه رضي الله عنه ويرويه للأمة، وهو معدود من السبع المكثرين، يعني روايات فوق 1000، ها؟ ومع هذا الصحيحين تكاد أن تكون طافحة برواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. واضح؟ نعم. قال رحمه الله الثاني أن الروايات، يعني لا تقل لما التنبيه على هذا في هذه المسألة، قضية الصحابة معلومة، نقول لا مهمة، لأن منهم من شغب في هذا وشغب على هذا في الكلام عن جهالة الصحابة وهل تقبل أو لا و إلى آخره، يوجد من شغب بهذا وطعن في السنة بهذا السبب، بل منهم من ضعف حديثا صحيح الإسناد إلى الصحابي كما يقول هو في إحدى التحقيقات في كتب السنة، قال يعني إسناده ضعيف لجهالة الصحابي، الإسناد ضعيف لجهالة الصحابي، ليس له علة إلا أن الصحابي مجهول. ثم في طبعة أخرى قال يعني على مضض هكذا إسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضر، كما أفادني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. قضية لا تحتاج أصلا لتدخل الشيخ عبد العزيز بن باز حتى تصحح حديثا يعلمه صغار أهل السنة وطلاب أهل السنة الصغار، يرضعون هذا الاعتقاد هم صغار صحيح، فضلا عن تكون رسالة دكتوراه أو رسالة علمية مثلا. فأقول هذا خطأ علمي، ومنهم من استغل هذا الخطأ العلمي وشقب على أهل السنة. انظروا أنتم من أهل الأهواء، حتى أنتم بعضكم يحقق ويعل، انظروا صحيح. وعلى كل حال قضية مهمة، والكلام في رد الخبر الذي فيه جهالة الصحابة قد أبناه في شرحنا للبيقونية وللموقظة وللنخبة، واضح؟ نعم. قال رحمه الله الثاني أن روايات المجهولين على درجات، ويوضح ذلك ما يلي: ألف قول الحافظ الذهبي وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به. وقوله أيضا وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة العين، جهالة عينه لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. نعم، هذه المسألة أيضا قد مضت وقرأناها فيما مضى لما تكلمنا عن الجهالة وعلقنا على كلام الحافظ الخطيب فيما مضى، وقلنا من المناسب أن نقرأ كلام الحافظ الذهبي، تذكرون هذا قرأناه، أقول قرأناه وأحلنا إليه فيما مضى لما تكلمنا عن آراء العلماء في الجهالة وما الذي ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، والتفرقة بين الجهالة التي وقعت في عصر المتقدم أو الذين تقادم العهد بهم ممن دونه، فالتعامل يختلف، التعامل لا نقول أنه مقبول، انتبه، نقول لكن التعامل معه أخف ممن دونه، أخف بمجرد وجود ما يدل على ماذا؟ على اعتضاد يعتضد مباشرة، بخلاف الكلام في من دونه، واضح؟ ولهذا قال الذهبي: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه، ما قال ماذا؟ قبل، احتمل، لماذا؟ لأن في ذلك الوقت الكذب قليل، ولم تنتشر فيهم ماذا؟ لم ينتشر بعده الإرهاصات والكذب الذي انتشر بعد ذلك العصر. وكذلك قال: أو أوساطهم احتمل وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منه من صغار التابعين فسائغ الرواية خبره، رواية الخبر لا قبول الخبر، يعني دخوله في باب الاعتبار، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. إذن ثمة قرائن ينظر إلى هذا الراوي الذي في هذه الطبقة ينبغي أن تلاحظها في التعامل مع الخبر، في التعامل في طبقة عليا، طبقة وسطى، طبقة صغرى. نعم، طيب هذا الخبر الذي جاء به وهذا الراوي الذي روى عنه، هل هو من الأجلاء المتقنين الحفاظ إلى غير ذلك؟ هل هو يتحرى لا يتحرى، دقيق غير دقيق، متثبت غير متثبت إلى غير ذلك؟ خرج هذا الحديث في الصحيح، هذه الرواية خرج له في بعض الكتب التي شرطت الصحة أو لا؟ ولو كان متساهلا تجمع، يعني كأنك تريد أن تجمع شيئا فتركب لتتضح عندك ماذا؟ الصورة، لتبني عليها حكما صحيحا. أما إذا كان عندك جزء من هذه الصورة لا يمكن أن ماذا؟ أن تتصور الأمر على حقيقته. ولهذا قالت العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أي تصور؟ أنت تتصور وأنا أتصور وهذا يتصور، أتصور المسألة، نعم، أو تتصور الرواية أو الخبر أو الراوي، لكن ليس التصور كالتصور. من استجمع الآلية والأهلية يتصور تصورا صحيحا، ومن لا فلا، بقدر ما تنقص ينقص ذلك التصور، ينقص ذلك التصور. قال: وقوله أيضا، قولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله أو فإن جهل عينه فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. نعم. قال رحمه الله: قول الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. نعم، هو الاستئناس هو تقرير لما تقدم، أقول تأكيد وتقرير لما تقدم، وقوله يستأنس ويستضاء كقوله احتمل، استأنس ويستضاء هو بمعنى احتمل. نعم.

هذا أيضا أمر ضابط مهم يجب مراعاته في باب الجهالة، وهو أنه لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثقه. يريد وذكر أمثلة لهؤلاء، يريد أن الجهالة التي يحكيها أو تحكى عن إمام من الأئمة إنما هي بالنسبة إلى ذلك الإمام الناقب لا مطلقا. الجهالة المحكية عن ذلك الإمام إنما المراد منها أنها محكية عن ذلك الإمام لا مطلقا. فقد يجهل أحد الأئمة رجلا من الرواة، أحد الرواة، ويعرفه من غيره فيوثقه ويذكره بالجميع. إذن الجهالة نسبية لا مطلقا. لا، ما معنى نسبية؟ يعني بالنسبة إلى ذلك الإمام، بالنسبة إلى ذلك الإمام. والأمثلة في هذا واضحة، لكن تبقى التعليق ويبقى التعليق على كلام الحافظ ابن عدي. قال: وأما قول ابن عدي بعد نقله لقول ابن معين في عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن بن آدم، حيث قال، يعني ابن معين فيهما لا أعرفهما، قال ابن عدي: إذا قال مثل ابن معين، مثل ابن معين يعني ابن معين ومن كان من أضرابه لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم، تسبر أحوالهم. ونقل نقدا وتعقبا للحافظ ابن حجر على ابن عدي، على كلام ابن عدي، وهذا النقد والتعقب في محله، نقد في محله. بل أزيد وأقول إن ابن عدي رحمه الله لم يسلم لابن معين مثل هذه المقالات، بل إن الحافظ ابن عدي نفسه، أن الحافظ ابن عدي نفسه لم يسلم بمثل هذه المقالات التي قالها الحافظ ابن معين، وهي لا أعرفه، في بعض الرواة، في بعض الرواة، وتكلم وزاد وعقب مثل الجراح بن مليح البهراني وسفيان بن عقبة وغيرهما، وأحيانا يعلل، أحيانا يعلل رحمه الله بأن ابن معين لما قال لا أعرفه إنما يريد أنه قليل الحديث، أنه قليل الحديث، أنه قليل، قليل الحديث. إذن هذه تنضم إلى تعقب الحافظ ابن حجر، فيظهر عندك أن كلام الحافظ ابن عدي هذا الإطلاق غير، في غير محله، في غير محله. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله.